بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس الآداب الشرعية، وقد تم اختيار المادة من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، وهو علم من أعلام المالكية غني عن التعريف، توفي سنة 386 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر متأخر علماء المالكية فابن أبي زيد يأتي على رأسهم. وسيكون بداية هذا الدرس من قوله رحمه الله تعالى: باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. هذا قوله رحمه الله، أي باب في تفسير الفطرة، وفي بيان حكم الختان، وفي بيان حكم حلق الشعر، أي ما الذي يؤذن في حلقه وما لا يؤذن في حلقه، وفي بيان ما يجوز وما لا يجوز من أنواع اللباس، وفي بيان حكم ستر العورة وتفسيرها، وفي بيان ما يتصل بذلك مما ينهى عنه ولم يصرح به في الترجمة كالصور والتماثيل وغير ذلك، مما سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. والفطرة اختلف في تفسيرها على أقوال، أشهرها وأصحها الإسلام، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي تامة الأعضاء مستوية الخلق. هل تحسون فيها من جدعاء، أي إما مقطوعة الأذن أو الأنف أو نحو ذلك. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ثم قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: ومن الفطرة خمس: قص الشارب وهو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم، وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة، ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد، والختان للرجال سنة، والخفاض للنساء مكرمة. قال رحمه الله: ومن الفطرة خمس، أي من خصال الفطرة خمس، ثم عددها فقال: قص الشارب وهو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم. مصنف رحمه الله ذكر أول خصلة من خصال الفطرة، ألا وهي قص الشارب، ثم عرفه بقوله: وهو الإطار، أي ما يحدق بالشيء ويحيط به، ثم قال: وهو طرف الشعر المستدير على الشفة، أي وهو طرف الشعر النازل على الشفة العليا، والسنة فيه القص للإحفاء أي الاستئصال. ثم قال: والله أعلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع فيه بشيء، ففوض المصنف العلم بذلك إلى المولى سبحانه وتعالى. وما ذكره المصنف دليله الآتي ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وما ثبت في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة قال: إن شاربي وفى، أي زاد، فقصه لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على سواك، أي أنه وضع سواكا تحت الشفا تحت الشعر وأخذ الشعر بالمقص. ويؤيده رواية البيهقي: فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه. وهذه المسألة، مسألة قص الشارب، قد اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن السنة هي القص، وهو الذي اختاره المصنف واختاره كثير من أهل العلم، وقد شدد الإمام مالك رحمه الله القول في حلق الشارب فعد ذلك مثله، وكان يرى أن يؤدب من يصنع ذلك. والقول الثاني أن السنة هي الحلق، وهو قول الحنفية، استند في ذلك لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب. في رواية أخرى للبخاري: أنهكوا الشوارب. وفي رواية أخرى لمسلم: وجز الشوارب. والصحيح هو القول الأول، أن يقص الشارب قصا شديدا حتى يرى بياض الجلد، فقد علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. قال ابن حجر في الفتح: فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة، لأن الجز وهو بالجيم والزاي الثقيلة قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء بالمهملة، والفاء الاستقصاء، ومنه حتى أحفوه بالمسألة. قال أبو عبيد الهروي: معناه الزق الجز بالبشرة. وقال الخطابي: هو بمعنى الاستقصاء، والنهك بالنون والكاف المبالغة في الإزالة. ومنه ما تقدم في الكلام على الختان، قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة: أشمي ولا تنهكي، أي لا تبالغي في ختان المرأة، وجرى على ذلك أهل اللغة. انتهى كلامه رحمه الله. والمسألة فيها قول آخر، وهو التخيير بين القص والحلق، وهذا المنحى نحاه الطبري والقاضي عياض من المالكية، وسيأتي التنبيه على مسألة أخرى إن شاء الله تتعلق بالشارب قريبا. ثم قال رحمه الله: وقص الأظفار، أي للرجال والنساء على حد سواء، وقص الظفر أخذ أعلاه من غير استئصال. ثم قال: ونتف الجناحين، أي الإبطين بسكون الباء، وهذا هو الصحيح، فالسنة فيهما النتف، فمن لم يقوى على ذلك فله أن يزيل الشعر النابت فيهما بأي مزيل، وقد تيسر لنا في هذا الزمان وسائل كثيرة لإزالتهما أو لإزالة هذا الشعر. والإبطان من الأرفاغ جمع رفق، وهي مغابن الجسد، وهي كل موضع يجتمع فيه الوسخ، كالذي بين الأنثيين والفخذين. ثم قال رحمه الله: وحلق العانة، وهو المراد في الحديث السابق الاستحداد، سمي بذلك لاستعمال الحديدة. ومراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العانة تشمل الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر الكلام المتعلق متقدم عن العانة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. وهنا بعض المسائل: الأولى، خصال الفطرة ليست محصورة في هذه الخمسة، فقد روى مسلم من حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. الاستنجاء، قال زكريا قال مصعب راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. مسألة الثانية، أن هذه الخصال جاء في السنة ما يدل على أن المطلوب فيها ألا يتجاوز 40 يوما، فقد روى مسلم عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذه الرواية دليل قوي لما ذهب إليه ابن العرب المالكي في كتابه القبس إلى وجوبها، إذ لا فائدة لهذا التوقيت إلا أن يؤخذ منه عدم جواز مجاوزة هذه المدة دون قص الشارب أو تقديم الأظفار أو نتف الآباط أو حلق العانة. والمسألة الثالثة، ما ثبت في جامع الترمذي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا الحديث أورده الذهبي في كتابه الكبائر في فصل بعنوان: جامع لما يحتمل أنه من الكبائر، يشير إلى أن كلمة ليس منا محتملة أن من فعل ذلك الفعل هو واقع في كبيرة من الكبائر. ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت في الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه، فهذا محمول والله أعلم على أنه طال شاربه في المدة المسموح فيها بعدم الأخذ، مدة 40 يوما. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد للرجل والمرأة على حد سواء. ذلك أن بعض العلماء قسموا الشعر إلى أقسام 3: قسم مأذون في أخذه إما وجوبا أو استحبابا كشعر العانة والإبطين والشارب، وقسم يحرم أخذه كشعر اللحية كما سيأتي وشعر الحاجبين، وقسم مسكوت عنه وهو سائر ما لم يذكر في القسمين المتقدمين، فهو عند العلماء داخل فيما ثبت في سنن الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وما كان ربك نسيا. ثم قال رحمه الله: والختان للرجال سنة، والخفاض للنساء مكرمة. هذه الخصلة الخامسة من خصال الفطرة، وهي الختان للرجال والخفاض للنساء. وقوله رحمه الله مكرمة أي كرامة بمعنى مستحب. والختان في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي الأنثى قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. واختلف العلماء في حكم الختان على أقوال ثلاثة: الأول أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، والثاني أنه سنة في حق الجميع، والثالث أنه واجب في حق الجميع، واختاره من المالكية صحنون. والراجح من هذه الأقوال الأول منها، فإن الختان يجب في حق الذكور، فقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. والقدوم ضبط بالتخفيف وهي آلة النجار، وضبط بالتشديد القدوم وهو مكان بالشام. ووجه دلالة الحديث أن اختتان إبراهيم في هذا العمر لا يكون إلا عن أمر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أيضا في الختان مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة، ذلك أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع من أداء الصلاة، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. أما الختان في حق النساء فهو سنة، لأن غاية ما فيه أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى كما هو الشأن في حق الرجال. وختان النساء كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يشير بذلك الحديث الثابت في مسند أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة المختلف في صحتها أن أم عطية كانت ختانة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام ابن أبي زيد رحمه الله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص. قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا. قاله غير واحد من الصحابة والتابعين. ذكر المصنف رحمه الله خصلة أخرى من خصال الفطرة، ألا وهي إعفاء اللحية، كما جاء بذلك الخبر فيما تقدم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. والأدلة متضافرة على ثبوت الأمر بإعفائها، من ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. في رواية أخرى للبخاري: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي رواية أخرى لمسلم: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وفي رواية أخرى لمسلم: شزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب، أي قصوا طرف الشارب ووفروا لحاكم، فالعثانين جمع أثنون وهي اللحية. وهذا الحديث فيه حجة قوية لمن ذهب إلى أن السبالين من الشارب لا من اللحية، وهو الراجح، ويؤيده ما ثبت عند ابن حبان من حديث ابن عمر قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير. وقد نقل ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع الاتفاق على حرمة حلقها، قال رحمه الله: واتفقوا أي الأئمة على أن حلق اللحية مثله، وقد أقره ابن تيمية على ذلك. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فإن من حلق لحيته وقع في محاذير كثيرة، منها أن في حلقها مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها وإرخائها، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة صارفة ولا قرينة هنا. ومنها أن في حلقها تشبها بالكفار المشركين والمجوس وأهل الكتاب كما مر معنا في الأحاديث. ومنها أن في حلقها مخالفة للفطرة التي فطر الله عليها الخلق، فلم يعرف هذا الحلق عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فطرهم سلمت في هذه الجزئية، فكان ما هم عليه من الأعفاء للحاهم من الدين الذي ورثوه عن أبيهم إبراهيم عليه السلام، بل هذا الحلق لم يعرف عند المسلمين المتأخرين إلا بعد أن استعمرت ديارهم. ومنها أن في حلقها مخالفة لهدي الأنبياء والصالحين. قال العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في تفسير قوله تعالى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما ملخصه؟ هذه الآية الكريمة تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. فإذا علمت أن هارون كان موفور شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي، لأنه لو كان حارقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن، الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. والعجب من الذين مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم، ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق، نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، آمين آمين آمين. انتهى كلامه رحمه الله. ومنها أي في حلق اللحية تشبها بالنساء كما مر في كلام العلامة الشنقيطي. وقد قال الإمام ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء. ثم قال رحمه الله: قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، أي بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس. ثم قال: قاله غير واحد من الصحابة والتابعين، أي ما قاله مالك فإنه قد سبقه لذلك القول غير واحد من الصحابة والتابعين. وهذا يجرنا إلى الكلام عن مسألة الأخذ من اللحية، هل هو جائز أم لا؟ وإن كان جائزا فما حده؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، يجدر إيراد تعريف أهل اللغة للحية، فإن اللحية لا حد لها في الشرع ولا حد لها في العرف، فالمرجع في حدها إلى أهل اللسان. قال ابن سيدة فيما نقله عنه ابن منظور في لسان العرب: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن. أما الأخذ من اللحية فإنه يجوز الأخذ منها ما زاد على القبضة، لثبوت ذلك عن غير واحد من الصحابة، فقد علق البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، وهو من رواة الأحاديث الآمرة بالإعفاء. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. وأبو هريرة أيضا من رواة الأحاديث الآمرة بالإعفاء. وفي المسألة آثار أخرى عن الصحابة والتابعين. وحد الأخذ هو المذكور في الأثرين السابقين، ولا يجوز أن يؤخذ أكثر من ذلك. قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته: وأما الأخذ منها وهي دون ذلك، أي دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال، فلم يبح أحد. فاحفظ ذلك يا طالب العلم ولا تكن من الغافلين. وأنبه على ضعف حديث كان يأخذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من لحيته من عرضها وطولها، فهو حديث ضعيف جدا في أحسن أحواله، وحكم عليه بعض الأئمة بالوضع. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.